السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. على مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رجال الإسناد خمسة. أولا محمد بن عبيد الغبري. محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري في بطن من الطبقة العاشرة. ولو في هذا الكتاب يقول في الزهرة روى عنه مسلم 20 حديثا ومتقارب وأيضا في برنامج الحديث جاء له 18 حديثا وهذا لا يختلف التكرار فقط. قال الثاني أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاي زيد بن عطاء الواسطي البزاز كان من سبي جرجان مشهور بكنيته وهذا هو له قصة مشهورة وطلب الحديث بعد أن اعتق. وذلك أن سائلا سأل في الطريق مولاه فلم يعطيه فتخلف أبو عوانة وأعطاه تقريبا دينارين ولا ثم أعطاه شيئا للسائل ذاته فقال لأكافئنك اليوم. فجلس على الطريق فكل من مر عليه من يعرف عن بني ذاك قل ادخلوا على مولى أبي عوانة يزيد بن عطاء فهنئوه. فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة. فأتوه فقالوا له هنيئا لك قال تقربت بعتق أبي عوانة. قال ما فعلت. فجاء فوج آخر كذا فجاء. فلما تكاثر عليه قال أنت حر أعطوك كل ما في هذا اليوم. فبسبب تلك الصدقة نال عتقا ثم بدأ في طلب علم الحديث فصار إماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين. أعطاه درهمين فقال لأن فعلنك اليوم إلى آخر القصة. وهو من الطبقة السابعة ولو في هذا الكتاب 103 حديث. الثالث أبو حصين بفتح فكسر أبو حصين ما هو حصين كل من أتفه حصين إلا هذا أبو حصين. أبو حصين الأسدي الكبير ثم رزاق ابن حقين الصغير. أبو حصين عثمان ابن عاصم ابن حصين وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي وهذا من الطبقة الرابعة لقص ثبت سني ربما دلس. وله في هذا الكتاب أخرج وله في هذا الكتاب 7 أحاديث فقط. الرابع أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني من علاج وهي بنت العمس الغطفاني وهذا في الحديث الثالثة. ولو في هذا الكتاب 196 حديثا. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام المحدثين واختلف في اسمه على عدة أقوال. والمشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن الصخر لكن الذي صحاه وأثبته الإمام البخاري هو عبد الله بن عمرو وتبيعه على ذلك شمس وأن الترمذي وغيره هذا الذي نرجحه. ولو في هذا الكتاب 1009 حديث لطائف هذا الإسناد، منها أن الخماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة لا شيخه فتفرد به هو أبو داود والنسائي، ومنها أنه ليس في الصحيحين من يثنى أبا حصين بفتحها وكسر الصادم وملتين إلا أبا حصين هذا، ومن عاداه فهو حصين. وإلى هذا أشار السيوطي في أرضية الحديث حيث قال أبا حصين الأسدي كبيري ثم رزيق بن حكيم الصغيري. ومن أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وأبو حصين كوفي والباقيان مدنيان. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي أبو حصين عن أبي صالح. ومنها أن في أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في داره هو رأس المذكرين السبعة المذكورين في لطائف إسناد الماضي، روى 5374 حديثا. ومن أن في التحديث والعنانة كلاهما عن صيغ الاتصال على الصحي في عن من غير مدلس، أما من المدلس لا. ومن أن 3 من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو هريرة. ومنها أن كنية أبي هريرة ليست كنية حقيقية وإنما هي لقب بصورة الكنية، وإنما لقب به لأجل هرة كانت معه. فقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة كلمة أنوك أبا هريرة، قال أما تفرق مني مسحفي؟ قلت بلى إني لأهبك ولكن هذه سؤال مهم. قال كنت أرعى غنما لأهلي فكانت لهريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها. وكلمني أبا هريرة. وعن أبي معشر النجيح عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال فكلتك أمك أبا هر والذكر خير من الأنثى، هريرة صغيرة أنثى هر. وعن كثير من زيد علي وليد من الأباء أن أبا هريرة كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر بهذه الكنية أبو هر أبو هريرة وواحد. وذكر لنا سبب تركيبه أو تكنيته بهذا لأجل هرة كان يضعها. ومن ال وشرح عما شرح الحديث في علوم ما سبق وبقي الكلام في تخريجه. فأقول حديث أبي هريرة هذا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط، وأخرجه البخاري في العلم عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإلى آخره. ثم ننتقل إلى الذي يليه وهو قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أولا رجال هذا الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الخارجي الكوفي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب تقريبا 75 حديثا. الثاني أبوه عبد الله بن نمير الهمداني الخارجي أبو هشام الكوفي حافظ ثقة حافظ من الطبقة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة. ولو في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة. ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة ابن نضلة الأسدي الوالدي الأسدي الوالدي أصلها أسدي، هذا نسخة محمد به يقول أسدي ولكن ما وجدنا له يعني ما يؤيده بل هو أسدي. سيأتي هذا الكلام. بالآن مقصورة محادثة مقابل بشادي أبو مغيرة الكوفي، وهذا ثقة من كبار الثالثة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس مغيرة من شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له الماجه، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية ابن عن أبيه، ومنها أنه مسلسل بالتحديث والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالدي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، لماذا؟ بدليل قوله والمغيرة أمر الكوفة، والحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدا وخبر في محل نصب على الحال من الفاعل، أي والحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة مسماة بالكوفة أي وال عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي بكسر همزة، لماذا؟ لوقوعها في ابتداء الكلام، وأنز إن افتح لسد مصدر وسدها ففي سوى ذا فاكسري، فاكسر في الابتداء، هذا هو فاكسر في الابتداء وثم اليسرى، وحيث إن ليمين مكملة. قال: كذبا، إن كذبا بفتح الكاف وكسر ذلك معجمة، وجوز التفكير كذب بتسكينها مع كسر الكاف وفتحها. وتقدم لكم القاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف حلق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف حلق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطردة. قال: إن كذبا، إن كذبا، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد. لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح أعظم، والمفسدة الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وضع شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون، أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده والله تعالى. فمن كذب تخذ الذات، فمن كذب تخذ الذات معجمة من باب الضربة، وأسمعوا عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أليس كذلك؟ لعلكم تقولون هذا كذب، ما في كذب، هذا مصدر، أما الفعل فهو من باب ضربة. انتبهوا لهذا، اللحن فشل صحيح، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال: ماذا؟ فمن كذب يتخذ الذال أمام الجمع من باب ضربة. وقد تقدم عنه الإخبار بخلاف الواقع عند كان أخطا، لكن إذ مرتبط بالعمد لتقييده بقول متعمدا، إنما ترك بعض السلف كعمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنه الإكثار من التحديد تورعا واحتياطا، وإلا فهم بريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، إنما مرادهم يعني من باب النزاهة أو من باب ورع فقط. فإنه قال أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبه وأبعد من النار. هو ما يتعمد، لكن قال الورع مثل هذا البعد عنه. علي متعمدا، إن كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبه وأبعد من النار، أي ليتخذه فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذب على أحد. هنا كتب في هامش النسبة التي حققها محمد بن، هذه النسخة التركية أحسن نسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم، هي أحسن نسخ صحيح مسلم، هي تلي أو تقرب من نسخة اليونين نسخة اليونينية التي طبعت طبعت الأميرية، والآن تصور هذه أحسن نسخ صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، اعتنى بها هذا التركي عن نظمه وقابل فيها النسخ ويكتب النسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كان فيها هناك أخطاء أندر ما يكتب، هي مضبوطة، هي التي نعتمد عليها، أنا أعتمد عليها. وفيه نسخة عندي أيضا، هذا طبع الحجري هذا، وهو تقريبا النسخ التي يكتبها هذا توجد هناك، الظاهر أن أحدهما أخذه من الآخر أو متقاربان. فالحاصل أن هذه نسخة طيبة، وكتب هناك ماذا؟ كتب في هامش النسخة التي حققها محمد به ما نصه قول ربيعة الأسدي، كذلك النسخ التي بأيدينا فتح، يعني فتح السين والصواب في سكون السين والصواب، هذا الصواب من أين أتى له؟ غريب. والصواب سكون النين. انظر مستدركات الزليل في ولذا انتهى، هكذا اعتمد على هذا على جانب. ها؟ يعني بسكون السين والصواب في سكون السين. ها؟ أيوة صح. أيوة هذا اللي هو عندك نسخة موجودة هي؟ لا يا شيخ. طيب وماذا قال؟ قال جعني هذا الذي صوبه من سكون السين، نون السين، هذا السين ماذا؟ لم أجده حجة، وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون. هناك تكلم على أسد وعلى أسد، وذكر عدة أناس وعدة قبائل وكذا، ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد، من أين أخذه؟ فلما قرأ بسكون السين ضبط هناك أخذ هذا وراح وترك، يعني استقصاء، لو استقصاه لتبين له هذا. وقد راجعت كلام الزبيدي فلم أجد فيه كون علي من ربيعة الأسد بالسكون، فلا وجد تقطيعتي ما وقع في النسخ من فتح السين، فتنبه الله تعالى أعلم. هو المخطوط في المخطوط المشكل في نفس النسخة أسدي، يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم، والصواب سكون السين، من أين أتى؟ هذا لا، بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقلنا من هذا. فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة، علي بن ربيعة الأسدي، محمد بن قيس الأسدي، كلاهما أسدي، فإن كان أسدي لغة في أز أسدي شنوعة، الأسدي ينسب أسدي وهو لغة في أز، تبدأ السين زاية وزاي سين، هذا هو. أما أسد بن أسد يعني قبيلة أخرى، فإن تأكدنا أنه من أسد شنوعة إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده، نقول أسدي نشكله، ما في دليل هذا. قال رحمه الله تعالى رجال هذا الإسناد خمسة، علي بن حجر السعدي هو علي بن حجر بن عياس بن مقاتل المخادش بن الشمريخ بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي، فكان بغداد قديما ثم انتقل إلى مروة فنزلها، ولذلك في التقريب يقول المروزي ثم البغدادي ثم المروزي أخيرا نضعها هناك. وهذا من الطب الصغار الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كم 188 حديثا، يقول الذي هو أمام هذه الحجم 185، هذا ما يختلف. الثاني علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ قاضي الموصل، وهذا من الطبقة الثامنة، ولو في هذا الكتاب من الثامنة عيونا، ولو في هذا الكتاب 103. الثالث محمد بن قيس الأسدي الوالدي بالموحدة من أنفسهم، من أنفسهم أبو نصر، وقال أبو قدامة، وقال أبو الحاكم الكوفي، من أنفسهم، من أنفسهم، هذا وجبات الضبطين، من أنفسهم أي منهم، من أنفسهم أي من خيارهم. قال وهذا من الطبقة من كبار السابعة، لو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث رب 1549 منيح عليه فإنه عذب، هذا الحديث فقط. وقوله ماذا قال؟ حدثنا، هذا هو، قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل، وقول بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطائي الذي تقدمت قبله، ولم يذكر، وقول ولم يذكر الضمير الفاعل، الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذب علي إن كذبا علي ليس ككذب على هذا لم يذكر ليس ككذب على أحد بل اقتصر على قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد الحاجة هي مسائل تشتد الحاجة إلى معرفتها ولا سيما لمن يعتني يصحيح مسلم منها مسألة أولى في الفرق بين قول محدث مثله وقوله نحوه. فهذه الكلمة أيضا تأتي بأبسط من هذا في الشرح في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله يقول على الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ ويحل أن يقول نحوه إذا كان معناه ذكره في التفريق. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث بقوله الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة أي سنه العلماء فرق يعنى نسخة. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم رحمه الله كذا وهي محل نظر وسيأتي إضاءة ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه لا يعني نفس الشيء يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا فالظاهر أن هذا لا يخلو عن أحد أمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين لا ينطبق على الشيخين ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها يقول الذي وجدت في مشايخي وأهل عصره إلى آخره. فالعبارة توحي إلى أنها لي خاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو الذي يميل إلى القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. بماذا؟ بدليل أننا نرى كتاب صحيح البخاري بمعنى البخاري ونرى نسخ مختلفة رواية فلان ورواية فيها في نقص فيها بالكسر فيها بالفتح. اختلاف هذا جاء يمكن أن يكون البخاري بعضه لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يروون الكتاب حفظا غالبا يملونه حفظا لا فبسبب ذلك الحفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة في مستخرج أبي نعيم أو في نفس البخاري مثلا أو في كتب الستة وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أن أفعل كلما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه كلها أبحث وأكمل فيها الشرح هذا لأن فائدة الشرح هكذا. ولكن لا أحد من الشرح تعرض لمثل هذا وهذا نقص. من يشرح الكتاب لابد أن يكون يعني يغني الطالب لحاجته والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف اختصر هذا الحديث فأين الحديث الذي يعني أشار إليه. هذا مهم. فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو اللفظ الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه. يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك في إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة والنقص وهكذا يمكن أن يكون هكذا. ويمكن أن يكون مسلم لا يرى الفرق بين نحوه ومثله إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن في العبارة وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم هنا قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله ثم نفس السياق ساقه البخاري صحيح، وقال في آخره مثل مسلم نحوه، عبارة هنا مثله وعبارة هنا نحوه، كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند متفقان عليه، ففي آخره أحاله هذا وأحاله هذا، هذا أحاله بلفظ مثله وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يتأكد أو يميل الظن إلى أن الشيخين لا يفرقان هاتين العبارتين، إنما أحيانا يعبر بهذا يعني يعبر ولا يعني بذلك، وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثل كذلك أيضا إلا أنه قال كذا، استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن أنهما لا يريان الفرق بين مثله ونحوه. وأما القاعدة التي ذكرها أبو عبد الله الحاكم على هذا الرأي على هذا الظن أن لا تشملهما، بل ذاك الناس الذين قابلهم لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنعوي أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللغة، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللغة، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث تطول في الشرح نفسه إن شاء الله، ولذلك أشرت هنا بقولي وهي محل نظر، وسيأتي إضاحة ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. الثاني المسألة الثانية في بيان حكم إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن مع السند الأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ فعنى ذلك أن المصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسدي قال دخلت المسجد والمغيرة أمير الكفر، قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومتنه. ثم قال جاء علي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن أبي هريرة لا عن مغيرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمتنه وسنده. وفي الثاني بدأ وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بمثله، فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده وأنا مثلا سقت سندي إلى مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لي هذا أم لا؟ هذا هو محل خلاف، هذا هو محل خلاف. لماذا؟ لأنه أبهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق، ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول بالسند الأول مع مثله ثم أحال الثاني على الأول، فهل المتن الأول يكون متن الثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل خلاف. هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسناده مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وهو قول شعبة. وقال الصيام الثوري يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ، إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن معين يجوز ذلك بقوله مثله ولا يجوز في نحوه بما ذال الفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي الذي قاله نمعين بناء على منع الرواية بالمعنى تام على جوازها فلا فرق فإن كان مثله ونحوه، لأن الرواية بالمعنى جائز عند المؤثرين. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم لسان الثانية ثم يقول مثل حديث قبله ما تنهو كذا وكذا ثم يسوقه. واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول حدثنا علي بن حجر، حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومتنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا علي، فصله وقال ومتن بمثله كإبارة الأصل. ثم أتى إشارة إلى أن هذا المتن لم يسقط صاحب الأصل، إنما أنا سقطه لأني أعلم أنه هو هذا. فبينوا هذا حسن جميل، يعني الخلافات التي ذكرت سواء قال من شعبة أو من الثوري أو قاله نمعين كذا الرواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه، يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصاحب الأصل مثله ومثله كذا وكذا وكذا، فلم يمسكه على مسلم لأن مسلم ما ساقه بهذا السياق. فإذا هذا جميل وحسن جدا، الفصل مثل هذا طيب سساق. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح لهذا الكتاب إلى هذا قاله النووي، وإلى هذا أشار الصوفي رحمه الله تعالى في الألفية المذكورة بقوله ولو روى بسند مثلا وقد جدد إسنادا ومثل لم يعاد لم يعيد المثل، بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي للثاني حديثا قبله. وقيل جاز إن يكون من يرويه ذا ميزة، أي ذا تميز ميزة، الميزة هذه هيئة ميزة، إنما المرأة تقول امتياز مع الامتياز نفسه ميزة، تقول لفلان ميزة كذا وكذا ميزة. قال ذا ميزة وقيل لا في نحوه وقيل لا تروي إذا قال نحوه وقل وروي إذا قال مثله. والوجه أي الحسن، والوجه أي الحسن، الوجه الحسن أن يقول مثل خبر قبله مثل خبر السابق ومثله كذا، فليذكر أي فليريد المثل الذي يريده يعني الذي سبق به الإسناد الأول. هذا جميل وأحسن، لماذا؟ لأنه بين الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم، والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول هذا الله تعالى عنه. طيب المسألة الثالثة في بيان حكم إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طهارة منه ثم قال وذكر الحديث أو قال الحديث، وهذا كثير من الأمور وذكر الحديث يقول له أي لا نهاية أو نحوه، ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا تسقط السند ثم تكمل الحديث لأنك تعرفه ولا لا يجوز لك؟ هذا هو محل خلاف. يعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال وقص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه، فأراد الثاني أن يروي عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. وهكذا يظن السيوطي يقول وإن ببعضه آتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرفه، إن يعرف الشيخ، إن يعرف الشيخ الذي أحله والتلميذ هذا. وقيل إن أجاز، وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته. وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا أتي بطوله يعني، وأتي الخبر أي اذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التحذيرات عن التورع أو الورع عن الحديث بكل ما سمعته، لأن كل ما سمعته ليس سلكا، كل ما تسمعه فيه كذب وفيه مشكوك وفيه حق وصدق، فإذا حدثت بكل ما سمعته فقد كذبت، لأنه لا بد أن يكون كل ما سمعته أن يكون فيه كذب، إلا ماذا؟ الإنسان يكون ورعا يقدر ويوعد الكلام حقه، فإذا تأكد أنه كذا يحدثه، وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو الراوي له الحاكي له ليس من معدن الصدق إن ذلك يتركه. وهذا هو الحق للمسلم. لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة من الكذب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبر قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى هذا المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث ليس مرفوعا، هذه أي رواية مطعونة. أولا رجاله سبعة: عبيد الله بن معاذ بن عنبر أبو عمرو بن بصري الحديث، وهذا أول محدث ذكر في هذا الكتاب، وله ثقة حافظ من العشرة، وله في هذا الكتاب ماذا روى له مسلم يقول لك 167 حديثا. قال الثاني أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن حارث بن مالك إلى آخره، وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة، وله في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث تحويل هذا، وإن لم يكتب التحويل لكنه سند آخر، محمد بن مثنى مترجم أول الباب أبو مثنى العزم. الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند ذكر أئمة الحديث. الخامس شعبة الحجاج المترجم عند ذكر أئمة الحديث أيضا، ليس له رقم، هؤلاء ليس له رقم شعبة الحجاج، لأن ما ذكرها ترجمتهم عند قول المصنف ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن عنب وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد بن قطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمكين فترجمتهم هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل برغم الصفحة ما لهم رقم الحديث الرواية. السادس خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساب الأنصاري يساب يساب الخزرجي أبو الحارث المدني في قصره من الثالثة أيضا من الرابعة، أخرج له مسلم ولو بهذا الكتاب 10 أحاديث. كان ليس في الصحيحين من يسمى خبيبا إلا 3، هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنيته عبد الله كنيته عبد الله بن الزبير، 3 فقط. السابع حفص بن عاصم من عمر بن الخطاب العمري، وهذا أيضا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. لطيف هذا الإسلام، منها أن من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه كما أخرج له الترمذي وابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير خبيب وحفص مدنيان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي. شرح الحديث عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم يا شيخ هذا هو الذي محل نظر، عن حفص بن عاصم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن أبي هريرة ما فيه أيوه عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبو هريرة في هذه الرواية، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ هكذا هذا الطريق مرسل، ليس في ذكر أبو هريرة، وهذا هو الصواب. وقد وقع في نسخة شرح القاضي عياض والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ، ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبي هريرة وهو غلط. قال ما أدري رحمه الله تعالى: رواه شعبة عن خويلد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل لم يذكر في أبا هريرة. هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة مسندا، ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلاما حقا هنا، وقد أسرده مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني، والصواب مرسل عن شعبة. الرواية الآتية يكون متصل، وهذا لا كما رواه معاذ وغندر والمادي انتهى كلام المازري. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلم يعني مرسلا، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال وهو الصواب، وأما الوصل ففي الرواية التالية، وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني. يا مشايخ أنا أنبهكم، أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني والعلامة الألباني، هذه عادتي، ومن إسلام ومن تيمية ما أقول من تيمية، لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء يعصرون، فأنا ما أكون مثلهم أبجلهم. من الغريب هذا الكتاب أرسلناه إلى غيره فعند الصف عند التنفيذ كل قال الشيخ الألباني حذف الشيخ الألباني كله شيخ بكل ألباني فتبين لهم أعداؤه وكل كلمة جاءت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه ورحمه الله يحذفه وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه ينصحه ويكتب عليه السلام فجاءت النص عندي فانتبهت لعليه السلام فقط فاتصل بي من بيروت واحد وقال لي إن كتابك هذا أنا وجدته الأصل الذي عندك يقول الشيخ الإسلام تبي رحمه الله وهذا المصحف ما في رحمه الله ما السبب يعني نبهني على هذا فلما راجعت بالأول إلى أخي ما في فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت ظالم أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تظلم الناس أنت حقك أخذ الفلوس مش دخلك الألباني الشيخ الألباني ألباني رحمه الله ولي تحذف هذا وعلي عليه السلام أنا ما أجد هذا فألزمته بمسح عليه السلام وما استطعنا أن ندخل الشيخ الألباني وابن تيمية رحمه الله بقي على ما هو عليه إلا بعض المواضيع على كل حال هكذا ظلموني بهذا ولا زال كتابه هكذا كلما جاء قال الألباني هذه كلها منه ولذلك أنا متشكك أنا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الألباني فما رد به الشيخ الألباني كله هكذا عندي أنا ما أقول الألباني كذا فمن غريب غريب غريب هكذا هكذا ظلم فقال لي فلما يعني خاصمنا الرجل قال والله هذا الذي نسق الكتاب شيعي أيوة أنا استأجرته بمبلغ كذا وكذا فهو معروف أنه عدو للمتينية والألباني ولهذا يريد أن يتشفى غيظه مثل هذا وعلى كل حال قلنا هذا ما يضر إن شاء الله تدركنا أما علي عليه السلام لا كله ألزمته من أول أخي أعيد رضي الله عنه بدل عليه السلام ويوجد بعض المواد لترك وقفه لأنه من استطاع أن نصعب الكتاب بهذا اللهم صل هكذا ظلمك من الغريب أن التاجر الذي يتجر همه المال مو همه الكتاب وهؤلاء حقدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس يريدون الحق الضرر بأهل السنة هكذا اللهم صل وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى لأن أبي داود يقول إيه ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ هذا تفرد به علي بن حفص وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشرح القاضي عياض وكذلك الترك هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ في هذا هذه كلها ليست من وضع مسلم إنما هي جاءت ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن النساخ تصرف فيه وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة ولكن النساخ أرسلوه فالشيخ الألباني لما رأى النسخ هذه اعتمد على ورد على أبي داود وقال لا ما قاله أبو داود غير الصحيح بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم في صحيحه فهذا بناء على النسخ التي عنده ولذلك المازري المعتمد لهذا الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبو هريرة إنما هو عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا على إيش اسمه حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا هو الصواب إذن قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان وإنما الصواب ما قاله الشراح والآخرون نقول إيش عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة معتي إنما السند آتي هو الذي عن أبي هريرة والحاصل أن مسلم رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدم سبق وتأتي كلها شواهد تشهد له فأدخله مع انقطاعه خلالها في غضونها وعلى قول أن علي بن حفص تفرد بمحتجا برواية مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر أبي هريرة غلطا وأما على نسخ الإرسال وهي الصواب فما قاله أبو داود هو الحق فتبسم الإرسال ولا تهوى بإرسال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائدة هنا على المفعول وفعيل كفى أن يحدث هذا هو الكفاية وقد تزاد هذه الباء على فعيل كفى كقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا يكفر هذا وكذبا وشهيدا منصوبا على التمييز. زيادة البائس بعيد كفاها هو الغني، وأما زيادتها في مبغولي فقليل هذا الحديث. وكقول الشاعر ماذا قال؟ فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا. فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي، كفى هذا هو الفاعل، حب بنا هذا دخل على مفعول الباء، والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا، جر فاعل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا، وأما مفعوله فقليل مثل هذا الحديث ومثل هذا البيت على من غيرنا، من موصلة غيرنا على خبر كريم عدو الجملة الصلة على من هو غيرنا، على من هو غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال قرطبي رحمه الله تعالى معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ الكافي من الكذب، يكفي لو لم يكذب الإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب، لا يحتاج لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذيب، فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته تقول الجريدة فلانية والإذاعة فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام مشوه وكلام مغلوط، إذا أنت يكفيك هذا، أنت ما تكذب لكنك أخذت اكتسبت كذبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته، وهذا لا ينبغي لشخص المسلم أن يسلك هذا المسلك، ودائما يقول إما كلما قرأ جريدة ينشرها للناس يعني من دون أن يتأكد لأنها صحيحة أو غير صحيحة كذب ولا كذا، وما أكثر كذب مثل هذا. قال فإن الإنسان يسمع الغفل والسمين والصياع والسقيم، فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسقيم والكذب ثم يحمل عنه مشكلة وهكذا. إن بعض الناس مثلا أعدى للناس أو عالم مثلا وله أتباع، فإذا حدث بكل ما سمعه أوقع جماعته كله في هذه الشبكة، أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف، لكن الذي يتبع، ولذلك سيأتي عن مالك رحمه الله بعد هذا قال اعلم، قال لابن وهبين قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، هذا لا ينبغي أن يكون إمام، ما لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا مثل هذا، يسمع ويحدث كل ما سمعه، لماذا؟ لأنه أسوة وقدوة فلا ينبغي له مثل هذا. مسائل تتعلق بهذا الحديث، مسألة أولى أخرجه مصنف ونائب الإسناد بالأسانيد المذكورة، وأخرجه أبو داود في السنة رقم كذا إلى آخره. قال صحيح الإسناد. المسألة الثانية في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بوصف الإرسال، وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا، وأخيرا قلت الظاهر أن السمع مصنف رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصي على الإرسال، حيث أورد الحديث مورد الاحتجاج وأيده بأثر عمر وابن مسعود رضي الله عنه، هو مرسل ولكنه لما تأيد لعله رآه يصله الاحتجاج، لكن الذي يظهر لي أن ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح، لأن علي بن حفص ليس من يعتمد على حفظه، وقد قال عنه أبو حاتم كتبه حديثه ولا يحتج بانتهى، ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء الأكباد معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي وغندر وكل من أهل الإسلام وممن له اختصاص بشعبة، ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادة، بل زاد بعضهم أن يتابع، وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشقة عند ذكر المصنف لا، حيث يقول لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الدقات إلى آخره، وقد تقدم هذا البحث وتقدم مستوفى. قال وقلنا هنا إيه؟ وقال حاكم سيد الإسلام وتعقب الألباني، وهذا أيضا الشيخ الألباني موجود في النسخة، في نسختي هكذا لكن من نسختي الطابع كذا. كلام أبي داود رحمه الله تعالى مذكور بأنه بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق، يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق، وإلا فالطريق عن الأخيران يعني طريق معاذ بن مهدي هذه التي تقدمت، معاذ بن مهدي الذي تقدم، وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حذف أبي هريرة، والشيخ الألباني عنده نسخته في أبو هريرة، فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن، فلما لم يرى ذلك قال تفرد به اسمه علي بن حفص، وعلي بن حفص ليس مثل بن مهدي ومثل معاذ بن معاذ فترجح روايتهما عليه. قال أبو داود. فيقول الشيخ الألباني لم يرى هذا السند ولو رأه لقال كذا عند مسلم يردان عليه. هذا قال يقول هذا في هذا التعقب نظر لا يخفى لأنه مبني على النسخ التي فيها الخطأ في زيادة أبو هريرة كما قدمنا. فالصواب أن الطريقين الآخرين اللذين احتج بهما الألباني وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي ليس فيما ذكر أبو هريرة بل الحديث مرسل كما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم المذكور آنفا فتبص بالإنصاف. قال المسألة الثالثة فوائده منها الزجر عن التحديد بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره ما لم يخبر. ومنها أن التوقع والتحفظ عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين يعني لا. ومنها أن الورع يكون من القول كما يكون من الفعل بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي وأنه له ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عصائب ألسنتهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا مثل هذا ينبغي للشخص أن يكون متوقيا كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس لكن في الكلام قل من يتورع وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا في القول أيضا يعني في القول أيضا ينبغي للشخص أن يبحث ويصحف هل هذا الذي يريد أن يتكلم به حق وصواب أم لا وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص في هذه المعركة علي بن حفص الذي تفرد بهذا. قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن ابن هذه لا يكتب فيها حمزة ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني الحديث السابع فذكر أبا هريرة وهذا هو الذي خالف علي بن حفص من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة وكلاهما لم يذكر أبا هريرة فجاء هذا فخالفه فقال عن أبي هريرة فهذا الذي اعتمد عليه الناس ولكن اعتماد عليه الظاهر لا. قال لكن هذا يعني عن طريق ما تكلمنا عن طريق أهل الحديث أو في إثبات الحديث في أصل الحديث. أما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا أولا اختلاف رجحنا لقوته الإرسال على الوصل وهذا الإرسال المرسل عند الفقهاء عند جل الفقهاء يحتج به حتى الإمام الشافعي الذي رد المرسل قال يحتج به إذا اعتضد واعتضاده أن يكون له شواهد متنه من الحديث الصحيح وهذا له شواهد وكذلك أيضا أن يتقوى ببعض أقوال الصحابة. وهنا سيأتينا عمر الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده مصنف وبعده سيسوقه أيضا عبد الله بن مسعود بسند صحيح ثبت مثل هذا معنى هذا. فإذا مثل هذا للاحتجاج وذلك نرى عن المصنف رحمه الله تعالى أنه احتج به لهذا المعنى ليس لكن لو احتج لو اعتمد او لو احتج به. وقد سبق لنا مثل هذا النوع في حديث ايه في حديث تذكرون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد روي عن عائشة اورده بهذا ولكنه اورده مورد الاحتجاج. وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمريض قلنا الظاهر انه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية هكذا هو لم يصح متصلا ومن ناحية المعنى يصح الاحتجاج به لأن معناه صحيح. هذا هو الذي يعني نستفيد منه نمسلم. وهذا يكون في هذا المعنى نقول بهذا المعنى. وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أتوا بعد مسلم رحمه الله تعالى، مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم. ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما، فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلم مثلا في المقدمة، فيقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة، ويقولون أخرج له مسلم أي في الصحيحين. فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح. لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح، بل نقول بمثل هذا. وهي أيضا هذا لموضعان البارزان هذا الحديث، وقد تقدم لكم بمعنى هما يشهد بمعنى هما الحديث الصحيح، وفي أثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن اسمه عبد الرحمن من المهدي كذلك أيضا اسمه أيضا من صنع سمعت عبد الرحمن المهدي نفسه أيضا أثره. وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن صحيح إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها بحاله من صحيحه، فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح المقدمة غير طريقته غير أسلوبه في الصحيح، وهذا هو الذي استفاد منه. لكن ما كان الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره، لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى وبالسنة المتفق على المسلم رحمه الله تعالى قال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حجتك ما تقول بيننا ومن عاشك من تعاشك ما تقول لعنا بجنتك ومن لكنا ما تقولين بعين رسائل ربنا نسجنا وأسمائنا وأصحابنا قوتنا عيثنا وجعل غارفنا جزاءنا وعشان دارنا وعشان على ما عادانا جعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر عمنا ولا غير شرابة مشكلة لا تصدق أمن الله خير صلى الله عليه وسلم من أهل سبحانه رب العالمين طيب ان شاء الله اكتبر كده. هنا ذكر المستثنى في الخبر، وهنا قال فأمنا فالبحر والسعد، وهنا لم يروى ايش يقول والمكثرون في رواية الخبر من صحابة الإكرام. ايش اللي تسأل؟ وأما أنس بن مالك فروي وأما عائشة وهي المراد بقولي فأمنا فزوجة الهادي الأبر نصف فأمنا وزوجة في نصف ثاني هذا السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمه. السلام عليكم.